إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما زلنا في باب شروط الصلاة من كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال رحمه الله: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: أخرجه الترمذي وضعفه. هذا الحديث حديث ضعيف من جهة الإسناد، وعلته كما قال أهل العلم أشعث السمان وهو ضعيف، وكذلك عاصم بن عبيد الله بن عاصم، إلا أن في الباب عدة أحاديث يشد بعضها بعضا، ولذا فالحديث حسن، وممن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا الحديث والأحاديث التي تأتي بعده هي في حكم استقبال القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، أي لا تتم الصلاة إلا به. قلنا في الدرس الماضي هناك شرط وجوب وشرط صحة. شرط الصحة من الحكم التكليفي، أي مما يجب على المرء أن يحصله، ومن ذلك استقبال القبلة، والمراد استقبال الكعبة، فإن كنت قريبا منها استقبلت عينها، وجب عليك أن تستقبل عين الكعبة، لا يجوز لك أن تنحرف يمينا ولا شمالا عنها أو يسارا. وإن كنت بعيدا عنها استقبلت جهتها، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا في حق من هو بعيد عنها، الواجب في حقه أن يستقبل جهتها لا عينه، وأما إن كان في المسجد الحرام فإنه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، فإن انحرف عن هذا البناء بطلت الصلاة. ولذا لا تجد مكانا في الكعبة إلا وهو يتجه مباشرة إلى، حتى وضع السجاد نفسه يتجه مباشرة إلى الكعبة. واستقبال الكعبة أو القبلة شرط كما قلنا في صحة الصلاة، وهذا أمر مجمع عليه، دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والآية أمر، والأمر للوجوب، وأجمع العلماء على أن ذلك شرط في صحة الصلاة، وكذلك جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث الرجل الذي أساء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره بالطهارة أمره باستقبال القبلة. وهذا الشرط كما سيأتي في الأحاديث ربما سقط عن المكلف إذا عجز عن تحصيله، وقلنا إن شروط صحة الصلاة كلها تسقط بالعجز ما عدا شرطين، وهما النية ودخول الوقت. فقال المصنف رحمه الله هنا: عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة، يعني لم يكن هناك قمر، لأن القمر أو النجوم تستطيع من خلالها أن تتعرف كذلك على القبلة. يعني هناك أمور عديدة تستطيع من خلالها أن تعرف القبلة، كالشمس والقمر والنجوم والبصلة والأجهزة الحديثة كما في هذه الأيام. أشكلت عليهم القبلة، قال: فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة. قال: فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه، قلنا والحديث حسن، وذلك لأن هناك أحاديث أخرى في هذا الباب. فهذا الحديث فيه أن من اجتهد في تحصيل القبلة ثم صلى بناء على ذلك واتضح له بعد ذلك أنه أخطأ، فإن صلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادة الصلاة، كما سنذكر بعض الأحاديث التي تدل على ذلك وتدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. نعم. نعم، هذا هو الدليل. نعم، قلنا إذا كنت في الكعبة أنت مطالب بتحصيل عينها، إن كنت بعيدا عنها فأنت مطالب بتحصيل جهتها وبالاجتهاد في تحصيل هذه الجهة. يعني إن لم تستطع أن تجد من يدلك على هذه الجهة فاجتهدت ثم تبين لك خطأك بعد ذلك فصلاتك صحيحة لهذه الآية التي قال الله عز وجل فيها: فأينما تولوا، يعني إلى أي مكان تتجه، فثم بمعنى هناك اسم إشارة، فهناك وجه الله، يعني أن أمامكم وجه الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي كما جاء في الحديث، وهو بذاته سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه. لكن لو استبانت له القبلة أثناء الصلاة، يعني جاء من ينبهه وهو في الصلاة قال: يا فلان القبلة في الجهة المقابلة أو يمينا أو شمالا، وجب عليه أن يستدير. طيب، ما الذي يدل على ذلك؟ حادثة تحويل القبلة، لأن الصحابة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فجاء رجل وهم يصلون وقال: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام، فاستداروا وهم في الصلاة، لأن النسخ ما وصل إليهم إلا حينئذ، فاستداروا وهم في الصلاة. قال رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال: رواه الترمذي وقواه البخاري. وهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه تيسير على أمة الإسلام، وأن الأمر مبناه على غلبة الظن، وأن الخطأ اليسير في مثل هذه الأمور معفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر فيه سعة، قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ولكن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله في حق أهل المدينة، يعني هذا الحديث لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله في حق أهل المدينة، ولذا قال أهل العلم إن هذا الحديث ليس عاما في سائر البلدان. فالبلد التي تكون غرب الكعبة تختلف قبلتها عن البلد التي تكون شرق الكعبة عن البلد التي تكون جنوب الكعبة أو شمال الكعبة. فلو أن بلدك غرب الكعبة تكون القبلة جهة المشرق، ولو أن بلدك شرق الكعبة تكون القبلة جهة المغرب، وهكذا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: لأهل المدينة. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا كذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. لكن أهم ما في هذا الحديث هو أن الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر. يعني نحن نصلي إلى هذه الجهة، ننحرف يسارا قليلا، طيب هب أننا اكتشفنا بعد سنة أو سنتين أن القبلة أمامك مباشرة، أو أن القبلة جهة اليمين قليلا وليست جهة اليسار قليلا، هل الصلاة التي صليناها باطلة؟ ليست باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وكذلك لو صلى رجلان صلاة واحدة، وهذا انحرف يسارا قليلا وهذا انحرف يمينا قليلا، فصلاتهما كذلك صحيحة، صلاتهما صحيحة. بل الحديث الذي مضى يدل على أن من اجتهد في تحصيل القبلة وأخطأ، يعني صلى على خلاف القبلة، فإن صلاته صحيحة. وهذا وقع في مسجد الشام يعني سنوات متعددة، كنا نصلي في الجهة التي تخالف القبلة ثم بعد ذلك اتجهنا. طيب ماذا عمن صلى قبل ذلك، قبل أن نعرف الجهة الصحيحة؟ الصلاة صحيحة، لأن الأمر مبناه على الاجتهاد. طالما أنك لم تحصل عين الكعبة فالأمر مبناه على الاجتهاد. نعم شيخ محمد. ها؟ نعم. إذن نعم شيخ. أيوة لابد منها. قلنا التحري، ولذا قلنا اجتهد يجتهد في تحصيل القبلة. هذا الاجتهاد يكون بماذا؟ يكون بسؤال بعض الناس. يعني هذا الإنسان انتقل من مكان إلى مكان، انتقل من كرداسة مثلا إلى صفة اللبن، ولا يعرف هنالك جهة القبلة، فيجب عليه أن يسأل، خاصة إذا كان في الحضر. طيب إن كان في سفر وجب عليه أن يجتهد إن كان من أهل الاجتهاد وأن يتحرى. طيب إن تحرى واجتهد وبان له الخطأ بعد ذلك، نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. زي الشيخ؟ لا، الاثنين القبلة واحدة الآن، الاثنين القبلة واحدة. طيب إذا كنت مخصحرة، لأن النبي يقوم عليه الوقت، أنت مثلا بعد شروق الشمس عرف القبلة السير أو الظهر أو العصر، أنه في أغلب الأوقات بيقابلني المغرب. طيب إحنا مش معك تليفون؟ بصل على التليفون. ها؟ طيب ما بين المشرق والمغرب، انت تقول بعد الشروق، يعني الشمس اهي، الشمس بتكون على شمالك والغروب على يمينك، ان كنت تتجه في هذا الاتجاه. اذا كنت في وقت الظهر، انت في وقت الظهر، لان بيعمل المطر كتير في الصحراء. نعم. اذا كنت في وقت الظهر على حسب ظلك، تستطيع كذلك من خلال الظل ان تعرف جهة المشرق من جهة المغرب. من جهة المغرب، يعني معنى ذلك أنك إن وجدت الظل في هذه الجهة فمعنى ذلك أن هذه الجهة هي جهة الغروب، معنى ذلك أن هذه الجهة هي جهة الغروب، لأن الظل بعد صلاة الظهر يميل ناحية الغروب. طيب قال: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. قال: زاد البخاري: يومئ برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة. قال: ولأبي داود من حديث أنس: كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. قال: وإسناده حسن. إذن هذا في بيان ما يستقبله المتنفل بالصلاة حال السفر. الكلام الآن عن حال السفر وعن صلاة النافلة، ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول عمرو بن ربيعة رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، يصلي على الراحلة حيث توجهت به، يعني لا يستقبل القبلة في مبدأ صلاته صلى الله عليه وسلم، ولكن ينشئ الصلاة وهو على الراحلة. وقد تكون وجهة الراحلة على خلاف القبلة. فاستفدنا من هذا الحديث أن استقبال القبلة يسقط في صلاة النافلة، يسقط في صلاة النافلة على الراحلة، يسقط في صلاة النافلة على الراحلة، وإن كان الأولى والأحوط أن تستقبل القبلة أولا، وهذا هو الأكمل. ولذا أردفه الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك بحديث أبي داود قال: ومن حديث أنس كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل القبل بناقته القبلة فكبر. إذن هذا هو الأولى وهذا هو الأكمل، لكن هذا لم يكن من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جمهور أهل العلم يقولون إن ذلك ليس شرطا، ليس شرطا، لكنه يستحب أن تستقبل القبلة أولا براحلتك، ثم بعد ذلك تصلي حيثما اتجهت بك الراحلة. والراحلة يدخل فيها وفي حدها ومعناها الآن السيارة والطائرة والقطار وغير ذلك من وسائل المواصلات، فيجوز لك كذلك أن تصلي وأن تومئ كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن تومئ بالركوع والسجود وأن تجعل السجود أخفض من الركوع. قال: ولم يكن يصنعه في المكتوبة، لم يكن يصنعه في المكتوبة يعني في الصلوات المكتوبة. إذا أراد أن يصلي المكتوبة ينزل ويصلي على الأرض، يصلي على الأرض، هذا هو الأصل. ولذا الذي يصلي المكتوبة على الراحلة من غير عذر صلاته لا تصح. لكن يجوز لك أحيانا أن تصلي المكتوبة على الراحلة، أن تصلي المكتوبة على الراحلة، كأن تكون في سفر وتخشى فوات الرفقة ولا تستطيع أن تنزل للصلاة، فلك في هذه الحالة أن تصلي المكتوبة على الراحلة، يعني أنت في الطائرة مثلا أو في القطار أو في السيارة. وقلنا هذه المسألة بنسأل فيها كثيرا جدا، خاصة الناس اللي شغالة في أكتوبر وده مثلا من المنوفية أو ده من القليوبية أو كذا أو كذا، السيارة مثلا بتنطلق قبيل صلاة المغرب بعشر دقائق ولا تصل إلى البلدة المقصودة إلا بعد صلاة العشاء، إلا بعد صلاة العشاء. طيب، والسائق لا يتوقف في الطريق لأن الطريق طريق مثلا الدائري، ليس هناك مكان يقف فيه، ماذا يصنع الراكب الآن؟ ها، نقول له أن يصلي في الراحلة، له أن يصلي في الراحلة. إن استطاع أن يصلي قائما، يعني مثلا كان يسافر في أتوبيس وفي مكان في الأتوبيس بين مثلا الكراسي في الطرق، فيصلي استطاع أن يصلي قائما، فالأصل أن يصلي قائما، الأصل أن يصلي قائما، يعني أن يأتي بالقيام والركوع والسجود إن لم يتضرر بذلك. طيب، إن لم يستطع، يعني مسافرين في تاكسي أو بيجو أو سيارة أو غير ذلك، فيش مكان لن يستطيع أن يقف، فنقول له صلي على حالك، لكن لا تخرج الصلاة عن وقتها، لا تخرج الصلاة عن وقتها. طيب، إن كان هذا سيحصل معك أحيانا، بعض أهل العلم رخص في الجمع بين الصلاتين، رخص في الجمع بين الصلاتين، يعني يجوز لك أن تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير بعد أن تصل، جمع تأخير، لكن الأصل أن تصلي الصلاة في وقتها. قلنا لأن هذا الشرط، أعني الوقت، لا يسقط بحال. قال: ولأبي داود من حديث أنس كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل القبلة أو بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه صلى الله عليه وسلم. قلنا: وهذا هو الأكمل. طيب، ما الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة؟ قلنا: كان يصلي النافلة، طيب أي نافلة هذه التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم الراتبة؟ ما كان يصلي الراتبة، لأن السفر ليس فيه صلاة راتبة، يعني وأنت في السفر ليس من السنة أن تصلي أربعا قبل الظهر وثنتين أو أربعا بعد الظهر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء، هذا ليس من السنة، ليس من السنة أن تصلي الراتبة في السفر. تقول هو خير، نقول لكن تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا المراد بالسبحة التي كان يسبحها النبي صلى الله عليه وسلم أو النافلة أنه كان يصلي الليل صلاة الليل أو يصلي الضحى أو يصلي ركعتي الوضوء أو يصلي الوتر، هذا الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الراتبة فما كان يصليها في السفر صلى الله عليه وسلم. النافلة على الراحلة، نعم، الأصل في النوافل التخفيف، ولذا لا يجب في النوافل أن تقوم للصلاة وتصح الصلاة من جلوس، لكن لك نصف الأجر، لك نصف الأجر. بل من الصحابة من رخص في تناول الماء أثناء الصلاة، صلاة النافلة، عبد الله بن الزبير، هذا منقول عنه أنه كان أحيانا يشرب الماء وهو يصلي في النافلة، هذا مذهب للصحابي رضي الله عنه، وبعض أهل العلم وجه ذلك لأن الأصل في صلاة النافلة طول الصلاة، طول صلاة قيام الليل، ربما يعني أراد المصلي أن يشرب بعض الماء، فكان هذا من اجتهاد هذا الصحابي، فهذا كذلك يجوز. وكان شيخنا الشيخ حسن عبد الوهاب البنا رحمه الله كان يصنع هذا كثيرا، يعني إذا كان في سفر ما أن يركب السيارة إلا ويشرع في الصلاة، يصلي نافلة ما شاء الله له أن يصلي. نكون معه مثلا في المكتب في عبدين رحمه الله، وإذا كثر الكلام في المكتب مثلا وحصل لغط أو وينفرد ويدير الكرسي إلى الجهة الأخرى ثم يصلي ما شاء الله له أن يصلي، لكن كما قال الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ، يعني لو صليت على الراحلة فإنك تومئ وتجعل السجود أخفض من الركوع. نعم، بعض أهل العلم أخذ بظاهر هذا الحديث وقال أن الإماء بالرأس، يعني تومئ برأسك وتجعل السجود أخفض من الركوع، وبعضهم قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإن استطعت أن تحصل السجود فلتسجد، إن استطعت أن تقترب من الأرض في السجود فاقترب من الأرض، لا يكلف الله نفسا، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا من طاقتك وفي وسعك، ولذا قال ينخفض إلى أن يشاء الله. الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة الصلاة ذكر شيئا من الأحاديث المهمة في هذا الباب، فقال رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة أو الكعبة في الفرض والنفل، هذا هو الأصل، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال المسيء صلاته أو صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، والأمر للوجوب. وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. قال وفي ذلك نزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. قال وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. قال وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع. وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. قال وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وقال صلى الله عليه وسلم إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. إذن هذا موضع آخر يسقط فيه استقبال القبلة وهو في صلاة الخوف، لا يشترط في ذلك استقبال القبلة، بل لا يشترط إتمام الركوع والسجود، وإنما حيثما تيسر لك. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال جابر رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا. قال فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا. إذن الصورة أمامنا الآن أن واحدا صلى جهة المشرق والآخر جهة المغرب والثالث جهة الجنوب، وكل واحد من هؤلاء وضع خطا ليعلم إلى أين صلى. قال فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال قد أجزأت صلاتكم. قال قد أجزأت صلاتكم. قلنا والذي يدل على هذا الأصل العظيم قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا، وكذلك قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال تعالى قد فعلت. قال وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، يعني كان يجعل الكعبة أمامه يستقبل بيت المقدس. قال قبل أن تنزل هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال فلما نزلت استقبل الكعبة، فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة طيب إذا كان المرء داخل الكعبة هل يجوز له أن يصلي فيها؟ نعم. إلى أي جهة يصلي؟ ها؟ فين؟ ما هو داخل الكعبة؟ إلى أي جهة؟ يعني له أن يصلي إلى الجهات الأربع، له أن يصلي إلى الجهات الأربع، هذا مما يمكن أن تلغز به. أربع صلوا في مكان واحد إلى جهات أربعة وصلاتهم صحيحة، أربعة يصلون داخل الكعبة. طيب ماذا عن الصلاة أعلى الكعبة؟ تجوز؟ يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ فيش احترام للكعبة. ها؟ يجوز ولا حرج في ذلك؟ يجوز ولا حرج في ذلك؟ زي ما قال الشيخ عبد الرحمن، لأن أنت إذا صليت في الطابق الثاني أو الثالث أو على السطح فأنت تكون أعلى من الكعبة. إذن العبرة باستقبال الهواء، العبرة به. طيب أنت إذا صليت في الطائرة كيف تستقبل الكعبة؟ ها تستقبل هذا الهواء، تستقبل هذا الهواء. إذن يجوز كذلك أن تصلي أعلى الكعبة. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه، نعم أعلى الكعبة لا أعلى الكعبة، ثم فوقه وأعلى شكل على الكعبة. أيوة على الكعبة حرام. ها ليش شكل الله المستعان. الصلاة صحيحة في الفرد والنفل أي جهة؟ أي جهة برضه؟ نعم. أي النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، صلى هو وأسامة بن زيد وبلال. الكعبة حاليا تحتها قواعد، يعتبر نعم. طيب، قال عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال: رواه الترمذي وله علة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. قال: رواه الترمذي وضعفه. إذن هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله هي في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها. الحديث الأول قال: رواه الترمذي وله علة. والعلة التي فيه هي أنه على شرط الشيخين، أن الحديث على شرط الشيخين. لكن هل هذه علة؟ العلة هي أنه اختلف في وصله وإرساله، يعني هل هو حديث موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، ولذا أعله بعضهم بالإرسال. ومع ذلك صححه الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر رحمه الله، صحح هذا الحديث. وأما الحديث التالي فهو حديث ضعيف، علته زيد بن جبيرة، وهو منكر الحديث، وعدوا هذا الحديث من مناكيره، عدوا هذا الحديث من مناكيره، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى ومن إنعامه على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لأن الأمم السابقة كانت تصلي في أماكن معينة كالبيع والصوامع، وأما أمة الإسلام فلها أن تصلي في أي مكان إلا ما استثناه الدليل كما سيأتي. طيب، قال: إلا المقبرة والحمام. إلا المقبرة والحمام، المقبرة المكان الذي يدفن فيه الموتى، المكان الذي يدفن فيه الموتى. طيب، قلنا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن ما علة النهي وما علة هذا الاستثناء؟ العلة هي سد ذريعة الشرك، سد ذريعة الشرك. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فالعلة هي سد الذريعة، أعني ذريعة الشرك، لأن هذا من أعظم الوسائل إلى الشرك، وقد كان أول شرك وقع في الناس سببه الغلو في الصالحين، شرك قوم نوح عليه الصلاة والسلام. وليست العلة هاهنا مظنة النجاسة، ليست العلة هاهنا مظنة النجاسة، يعني لماذا نهى الشرع أن نصلي في المقبرة؟ ليست العلة مظنة النجاسة كما اعتقد ذلك بعض المتأخرين، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم من القبورين، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأن ذلك قد يكون مظنة النجاسة، وجود النجاسة. نقول: لا، ليس ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن الغالب أن المقابر تبقى على حالها ولا تنبش، لأن النجاسة تكون في باطن المقبرة، مع أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميت، ومع ذلك نقول إن المقبرة تبقى على حالها ولا تنبش، إذا لا نجاسة هاهنا. ثم نقول بعد ذلك: هب أن العلة النجاسة، فالنجاسة تطهرها الشمس والريح والماء، فلا تبقى نجاسة كذلك. وهذا الدليل الثالث أو الرد الثالث هو من أقوى الردود، نقول: لو كانت العلة النجاسة لما نهى الشرع عن الصلاة في مقابر الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم. طيب لماذا هذا من أقوى الأدلة؟ لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، ومع ذلك جاء اللعن في من يصلي على مقبرة النبي. واضح؟ فهذا كله يدل على أن العلة ها هنا هي سد الذريعة، سد الذريعة، لأن ذلك قد يوصل إلى الشرك. ويستثنى من ذلك الصلاة على القبر، صلاة الجنازة على القبر. نحن الآن نتكلم في الصلاة التي هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا لا يجوز في المقبرة، هذا لا يجوز في المقبرة. ماذا عن صلاة الجنازة؟ نقول يجوز الصلاة على الميت، لأن هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي لا يصلي لم يدرك الصلاة على الجنازة في المصلى، له أن يصلي على المقبرة. طب لماذا استثني هذا الأمر؟ ها؟ الإيه؟ وإيش معنى؟ ليس فيها ركوع ولا سجود، ليس فيها تعظيم للمقبور. واضح؟ أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. فقال: إلا المقبرة والحمام. إلى نعم يا محمد. ها؟ يجوز له أن يصلي مع المصلين مرة أخرى، لكن هنا مسألة شيء بالشيء يذكر، لأن الأمر قد يكون سنة وقد يكون بدعة، قد يكون سنة وقد يكون بدعة. يعني نحن صلينا الآن على المتوفى هنا في المسجد وخرجنا، وهذا المتوفى كان له أصدقاء أو رفقاء في العمل لم يدركوا الصلاة معنا وانتظروه عند مسجد سيف. واضح؟ يريدون الصلاة عليه وهناك جمع هناك، فوضعوا الجنازة للصلاة عليه، يجوز لي أن أصلي معهم مرة أخرى، هذا لا شيء فيه. طيب، لكن صلينا عليه هنا، هذا الرجل كان من أهل البلد، يعني لم يكن يعمل في مصنع أو شركة أو غير ذلك، وصلى عليه أهل البلد، فلما وصلنا به عند المصلى قال بعض الناس: نصلي عليه مرة أخرى، فزيادة الخير خيران كما يقول، زيادة الخير خيرين، هذا ليس بسنة، هذا بدعة، هذا لا يجوز، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على الميت أكثر من مرة إنما تكون للحاجة، تكون للحاجة، أما تكرارها من غير حاجة فلا يشرع، فلا يشرع. ولذا الذي جاء في السنة أن لما أرادوا الصلاة على سهل بن بيضاء صلوا عليه في المسجد، ثم بعد ذلك وضعوه ليصلي النساء عليه، يعني تصلي عليه مرة أخرى. إذن الصلاة، تكرار الصلاة كان لحاجة، كان لحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دفنوا المرأة التي كانت تقوم المسجد، وكان ذلك وقت نوم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه مرة أخرى صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما من غير حاجة فنقول هذا أقرب إلى البدعة. واضح؟ قال: إلا المقبرة والحمام. إلا المقبرة والحمام. ما الحمام؟ لا، الحمام إذا جاء في لسان الشرع، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد به موضع الاغتسال بالماء الحار. قديما كان في مواضع معينة تسمى بالحمام، اللي هي حاليا زي اسمها إيه بقى؟ ها؟ السودة، وبيسموها لها مراكز، اسمها مراكز إيه كده؟ ها؟ حمام مغربي. أيوة، اللي هي الحمامات اللي الشيخ محمد يسمعها، الجاكوزي والحادي، هو ده، هذا الذي يسمى بالحمام، الموضع الذي أنشئ للاغتسال فيه. لكن اللي عندنا ده اسمه الكنيف، اللي يدور في المية ده اسمه الكنيف، هذا من باب أول. كنيف دي هذه كلمة فصحى جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك الحمام لا تجوز لا تجوز الصلاة فيه، قلنا لأن الحديث صح في ذلك، والعلة في ذلك لأنه مظنة النجاسة، وبعضهم قال لكونه بيت الشيطان، وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية كلا العلتين، لكنه مال إلى تضعيف التعليل الأول اللي هو مسألة مظنة الإيه؟ مظنة النجاسة. والعلة تكون لأنه بيت الشيطان، لأن الأصل في هذه الأماكن التعري وعدم الاحتياط، فقد يحدث في ذلك بعض المنكرات. وبعضهم قال العلة النهي ها هنا للتعبد، النهي للتعبد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نقول سمعنا وأطعنا، طالما أن العلة غير معقولة يقينا فنقول من اجتهد في تحديد العلة قد يكون أصاب في ذلك، وإلا فالعلة تعبدية، العلة تعبدية. طيب، قال عن ابن عمر قلنا هذا لا يصح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن، أن يصلى في سبعة مواطن، هذا وإن لم يصح إسنادا إلا أن بعض هذه المواطن قد تكون معقولة النهي، ومن ذلك المزبلة، وهي التي تكون تجمع القمامة وتجمع النجاسات، ومن شروط صحة الصلاة طهارة المكان، وكذلك المجزرة، المجزرة المكان التي تجزر فيه البهيمة أي تذبح، فهذا كذلك منهي عنه، لأنه قد نقل الإجماع على ماذا؟ على نجاسة الدم. إذن هذا الموضع موضع النجس، فكذلك لا تصح الصلاة فيه. قال وقارعة الطريق، قارعة الطريق يعني المكان الذي يسير فيه الناس، وعللوا ذلك أن الواحد لو صلى على قارعة الطريق فإنه يكون أخذ حق الناس في الطريق، وربما شغله ذلك عن الخشوع في الصلاة، لكن الراجح أن النهي هاهنا غير صحيح أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وقد نقول غاية الأمر أن يكون ذلك مكروها، لأنه قد يشغل الناس، وهذا لا يتصور يعني إذا كان خاصة إذا كان الطريق يعني فيه متسع، أو أنه قد يشغل نفسه بالانتباه أو الالتفات إلى الذاهب والآتي وغير ذلك. نعم، وقد تنقطع صلاته بمرور الحمار أو الكلب أو غير ذلك. نعم. طيب، قال ومعاطن الإبل، معاطن الإبل هي مبارك الإبل الأماكن التي تبرك فيها الإبل، فهذه لا تصح الصلاة فيها، ولذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا، وجاء النهي عنه صريحا، قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن هل العلة النجاسة؟ ليست العلة النجاسة. طب لماذا ليست العلة النجاسة؟ ها، لأن بول وروث مأكول اللحم طاهرة، بول وروث مأكول اللحم طاهر وليس بنجس، لكن الذي يصلي في هذه المبارك ربما تضرر، يعني مالت عليه الإبل وهو سارد فقتلته أو غير ذلك، ولذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا في مبارك الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال وفوق ظهر بيت الله، قلنا هذا لا يصح، ثم هو مخالف لقول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإذا صحت الصلاة داخل الكعبة فتصح أعلى الكعبة، قلنا لأن العبرة في ذلك هواء الكعبة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل داخل الكعبة. قال: وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قال: رواه مسلم. رواه مسلم رحمه الله، إذن الحديث صحيح. وفي الحديث دليل على تحريم الصلاة إلى القبور، على تحريم الصلاة إلى القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ القبور مساجد. وهذا له معنيان: المعنى الأول أن يبنى المسجد على القبر، أن يبنى المسجد على القبر. والمعنى الثاني أن يدخل القبر في المسجد، أن يدخل القبر في المسجد، وكلاهما منهي عنه. قال النبي: لا تصلوا إلى القبور. والأصل في النهي أنه للتحريم، والأصل فساد المنهي عنه حتى يأتي ما ينقل عن ذلك، يعني ما يدل على الكراهة وعلى صحة هذه الصلاة. فالأصل في صلاة كل من صلى إلى قبر عالما بذلك أن صلاته لا تصح، أن صلاته لا تصح، فقال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لأن الصلاة إلى القبور تشبه عبادتها، أو فيها تشبه بمن يعبدها كاليهود، كاليهود والنصارى وعباد القبور في هذا الزمان. وقلنا حكم هذا النهي التحريم، وهذا يترتب عليه فساد المنهي عنه، يعني هذه الصلاة كأن لم تكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل مردود، وهذه عبادة، إذن كأنها لم توجد. ولذا من قصد الصلاة في المسجد من أجل القبر الذي فيه للتبرك به فصلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، وكذلك من بنى مسجدا على القبر. وأما من صلى فيها ولم يقصدها من أجل القبر فهذا فعله مكروه كراهة شديدة، فعله مكروه كراهة شديدة، هكذا قال أهل العلم. يعني أنت تعلم أن هذا المسجد فيه قبر، لكن القبر ليس إلى القبل، لكن عن يمينك أو شمالك أو خلفك، فالصلاة مكروهة كراهة شديدة. وسبحان الله، يعني أنا أعجب من إنسان يعلم أن العلماء كافة قد نصوا على كراهة الصلاة إذا كانت على هذه الصورة، ويذهب ويصلي في هذا المسجد. إذن لماذا تصلي وأنت تعلم أن العلماء قد قالوا إن الصلاة مكروهة؟ من الذي كرهها؟ ربنا تبارك وتعالى. يعني نقول: أسقطت الطلب وبرئت ذمتك، لكن لا ثواب لك فيها. طيب لماذا تقصد الصلاة في هذا المسجد؟ إذن لا يصنع ذلك إلا إذا كان في نفسه شيء، وهو قصد المسجد من أجل البركة، بركة المقبور أو المقام أو غير ذلك. نعم. مسجد الشامي ما فيهوش قبر، البناء الآن ما فيهوش قبر، بعد أن هدم المسجد وبني على الصورة الموجودة حاليا المسجد ليس فيه قبر مطلق، القبر جهة الغرب، خلاص أغلق باب القبر ولا صلة له بالمسجد. وكذلك مسجد سليمان، مسجد السيدة زينب، أنا ما أعرفش إيه صورة مسجد السيدة زينب، بس هذه المساجد كلها إنما تقصد من أجل القبور. مسجد السيدة زينب والحسين والسيدة عائشة، كل هذه المساجد إنما تقصد من أجل القبور، لا تجوز الصلاة فيها، لا تجوز الصلاة فيها، حتى ولو لم تكن تنوي أنك تصلي من أجل القبر، من أجل وجود القبر، لا تجوز الصلاة فيها مطلقا، لأن العامية إذا رأك يقول: والله ما دخل هذا إلا من أجل القبر، من أجل التماس بركة المكان. لا تجوز الصلاة في هذه المساجد مطلقا، لا تقرب هذه المساجد. نعم لا قلنا لا تجب عليه الإعادة، لا تجب عليه الإعادة، لا تجب عليه الإعادة إن كان القبر على يمين يمين المصلي أو يساره أو خلفه لا تجب الإعادة، لكن إن كان القبر في القبلة فهذا صلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، وإلى القبور يعني أنك تستقبل القبر، والأصل فساد المنهي عنه، لكن إن لم يكن يعلم الصلاة صحيحة، إن لم يكن يعلم فالصلاة صحيحة. قلنا لأن هذا فيه تشبها باليهود والنصارى، ولذا أكبر كنيسة في العالم هي للقديس بطرس وهو أكبر تلاميذ المسيح عليه الصلاة والسلام، أقيمت على قبره، هذه الكنيسة أقيمت على قبره، ويقصدها نحو 100,000 في أيام الأعياد للعبادة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ماذا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل واحد يقول له الكلام يقول لك خلاص ما تصليش في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يستثنى من ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا للفضيلة التي لا توجد لغير، ما هذا المسجد له فضيلة لا توجد لغيره، وهي أن الصلاة فيه 1,000 صلاة، وكذلك قوله ما بين بيتي ومنبري روضة، وهذا هو اللفظ الصحيح، ما بين بيتي وليس قبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذه ليست لأي مسجد فيه قبر، هذه ليست لأي مسجد فيه قبر. الأمر الثاني أن القبر أدخل بعد انقراض عصر الصحابة في خلافة الوليد بن عبد الملك، يعني هذا لم يكن بإقرار الصحابة لكن كان أمرا من قبل السلطان. نقول وما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، ومصالح كثيرة جدا في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول إن الذي يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل القبر على أي حال، في أي موضع تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبر، وهذا مما حافظ الله عز وجل به هذه البقعة المباركة وهي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل موته وقبل أن يعرف مكان موته، والأنبياء يدفنون حيث يموتون، قال لا تشد الرحال إلا إلى مساجد 3، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، هذه فضيلة أخرى لا توجد في غير هذه المساجد. والنهي هاهنا عن شد الرحال التماسا لبركة أي بقعة، هذا لا يجوز إلا لهذه الأماكن الثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم سيدفن في هذا الموضع ومع ذلك لم يستثني، يعني لا، جزاك الله خيرا محسن، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة في مسجدي 1,000 صلاة إلى أن أموت أو إلى أن يدخل القبر في المسجد أو إلى أن أدفن في حجرة عائشة، لأن كذا، هذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيراً.